رجل طاعن في السن يأمر زوجته ألا تصوم صوم تطوع وهو ليس بحاجة إليها، فماذا تفعل وهي تريد أن تصوم؟ إن استرضته وأذن لها أن تصوم فلتصوم، وإن لم تسترضه أو قال لها لازم تفطري فلتفطر وتأخذ أجر الصيام بالنية. ولا يشترط في هذه المسألة أن يريدها لنفسه، ولكن قد يمنعها من الصيام لكي تستطيع أن تقوم بخدمته أو نحو ذلك.